الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، يقول الله سبحانه وتعالى: وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتما فرهان مقبوضة، وإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته ليتق الله ربه. هذه الآية تابعة لآية الدين الصفحة الماضية، وهي تتحدث عن أحكام الدين و طلب الشارع أن يوثق ليقطع الشك والتهمة ومداخل الشيطان. فالله تعالى أعطى هنا استثناء من أراد أن يستدين دينا ولا يجد كاتبا. قال: وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة، يعني يوثق البيع والعقد بالرهن. والرهن كما لا يخفاكم أن يوثق الإنسان دينه بعين، توثيق الدين بعين، يعني أشتري أنا سلعة وليس عندي مال فأعطيه مثلا ساعة أو سيارة أو كذا، أي شيء بحيث أني ينتظرني حتى آتيه بالمال. فمن موثقات الدين أيضا الرهان. إذا الدين ممكن يوثق بكتابة، ممكن يوثق برهن. يقول الله تعالى: فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه. إن كان هناك يعني الثقة موجودة وأمن الناس بعضهم بعضا، إذن لا يحتاج إلى كتابة ولا شهود ولا رهن، ويكون الدين إذن الدين حينئذ في ذمة الآخذ له. ثم قال تعالى: ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله ما تعملون عليم. هذه الآيات التي ستأتي معنا: لله ما في السماوات وما في الأرض، حصل بسببها قصة مهمة، يعني بناء عليها نزلت الآيتين ما بعدها. لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. فظاهر الآيات أن الله تعالى يحاسب الناس على ما أبدوا وما أخفوا. أن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوا يحاسبكم به الله. طبعا الذي يخفى يا أخواني في النفوس أمور كثيرة، والشيطان يوسوس، فالإنسان يعني يخشى من هذا أن يحاسبه الله تعالى على ما لم يظهره. فقال الله تعالى: يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. لما نزلت هذه الآية جاء الصحابة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، كلفنا من الأعمال ما نطيق، واليوم نزلت علينا آية لا نطيقها، ما من أحد إلا في نفسه شيء، ويأتي الشيطان يوسوس له في نفسه ويدفعه أحيانا. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: أتريدون أن تقول كما قالت بنو إسرائيل: سمعنا وعصينا؟ قولوا سمعنا وعطانا، يعني سلموا لأمر الله واستسلموا لأمر الله، قولوا سمعنا وعطانا. فقال الصحابة: سمعنا وعطانا. فأنزل الله تعالى آية التي بعدها: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله ولا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا. فهذه هي كلمة الصحابة، سجلها الله تعالى ثناء عليهم والثناء على استسلامهم وانقيادهم لأمر. ثم خفف الله تعالى عن هذه الأمة. جاء في الصحيحين عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تكلم، يعني إلا إذا أعقبه عمل، هذا حدث النفس عقبه عمل فالله يحاسب على العمل، أو يتكلم به بعد أن كان حديث نفس بدأ يتكلم به ويظهره، هنا يحاسبه الله تعالى. فالله تعالى إنما يحاسب الإنسان على قول ظهر منه أو فعل ظهر منه. أما ما في النفوس من وساوس وخطرات ونزغات شيطان، وهذه يعني دائما يحصل في النفس، يعني ما يحصل فيها فإن هذه الله تعالى يحاسب عليه. لذلك الصحابة في حديث آخر غير هذا قالوا: يا رسول الله، إن أحدنا ليتكلم في نفسه كلاما لأن يقع من السماء خير وأحب إليه من يتكلم به، فقال ذلك محض الإيمان. الحمد لله الذي رد كيده يعني الشيطان إلى الوسوسة. وجاء صحابة آخرون وتكلموا نفس الكلام، قال لهم السلام تلك محض الإيمان، تلك محض الإيمان، يعني يقصد إن ما يحصل في النفوس من وساوس الشيطان ثم الإنسان يتضايق من هذا الوساوس هذا محض إيمان، دليل على أنه صالح وإيمانه صادق وهو يتضايق من هذا الوسواس. فليست الوسوسة الإيمان، التضايق منها وكتمها ومدافعتها هذا من الإيمان. طبعا هذه الآيات أمن الرسول معزين ربهم، والتي بعدها من أعظم الآيات، يقول النبي عليه الصلاة والسلام من قرأ السورة الآيتين في آخر سورة البقرة في ليلة كفتا، قال بعضهم كفتاهم قيام الليل، بعضهم قال كفتاهم من كل شر، وهذا هو الأخوان أن كفتاهم من كل شر. وقالوا سمعنا وطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. غفرانك يعني نرجو غفرانك، نطلب غفرانك، لذلك جاءت منصوبة غفرانك. وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. إذن هذه الآية يعني نص عظيم ومريح، أن الله تعالى لا يكلف الإنسان إلا ما يطيق. إذا إنسان زاد عليه أمر معين أو أصبح شيء لا يطيقه فالشارع يخففه عنه، يعني مثلا الإنسان لم يستطع الصلاة قائما جاز له أن يصلي جالسا، إنسان مرض وأصبح لا يستطيع أن يأتي المسجد جاز له أن يصلي في الليل، وهكذا في الشارع يعني الحمد لله خفف عنا ما كان لا يطيقه الإنسان. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، يعني لا يكلف الله نفسا إلا ما تطيقه. هناك تفسير آخر أن معنى الآية لا يكلف الله نفسا إلا وسعها يعني إلا طاقتها، يعني المطلوب من الإنسان أن يبذل طاقته ووسعه في تنفيذ أمر الله. لها ما كسبت، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. الإنسان له ما يكسبه من الحسنات وعليه ما اكتسب من السيئات. ثم نقل الله تعالى كلام الصحابة لما النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بالسمع والطاعة، قالوا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. جاء في الصحيحين في نفس القصة الماضية أن الله تعالى قال قد فعلت، قد فعلت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال قد فعلت، ربنا ولا تحمل علينا إصرا الأصار اللي هي الأثقال والأغلال التي كانت في السابقين، ربنا لا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، قال قد فعلت، ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به، قال الله قد فعلت، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت ولنا وصلنا القوم الكافرين، قال الله قد فعلت. وهذا يدل على أن هذا الدعاء مستجاب، وهو دعاء عظيم كما ترون، يعني يدعو الإنسان فيه ربه أن يخفف عنه ما لا يعني ما فعله نسيانا أو خطأ. وفعلا الشارع رفع عن أمتي كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم عن أمتي الخطأ والنسيان والسكر عليه. فالإنسان إذا فعل شيئا نسيانا أو يعني كرها أو خطأ فهو معذور. ربنا لا ولا تحمل علينا إصرا، الأصار والأغلال كانت في بعض الأحكام السابق فيها من هذا، فالله تعالى خفف عن هذه الأمة، خفف عنها، وذلك أن في السابق كانت يوم شدة وعناد فالله تعالى شدد عليهم، لكن هذه الأمة لما كانت أمة يعني أمة السلام وانقياد لأمر الله وشرع الله خفف الله تعالى عنها الكثير من الأحكام. يعني مثلا النبي صلى الله عليه وسلم قال جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فكل من أدركته من أمة الصلاة فعنده مسجده وعنده طهور. إذا ما في مسجد الأرض كلها مسجد، إذا ما في ماء الأرض كلها تراب يتيمم به، وهكذا. وفي قوله سبحانه وتعالى ولا تحمل علينا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، أي لا تكلفنا ما يشق علينا ولا نطيقه، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، وهي دعوات عظيمة، أنت مولانا، أنت ناصرنا ومؤيدنا، وأنت ولينا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. هذا فيه بشارة أن أهل الإيمان إشارة دائما موصول على الكافرين،